السلام عليكم. السلام عليكم. طيب يا جماعة، نبدأ الآن، نبدأ بإذن الله. ويعني من تعرف أخت أو يعرف أخ لم يحضر، إن شاء الله يبلغهم عبر الواتس والفيس إن شاء الله. الحمد لله رب الأبواب، الحمد لله مسبب الأسباب، الحمد لله خالق البشر من تراب، الحمد لله حمدا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه العزيز الوهاب. أما بعد عباد الله، أما بعد أيها الإخوة والأخوات، كان معنا في اللقاء الماضي وما زال الفصل الثاني من كتاب العظيمتين: لا ينال العبد الجنة ولا ينجو من النار بغير عمل. ويعني تكلمنا في اللقاء الماضي عن أهمية العمل، وعن الفرق بين التصديق وبين الإيمان. فهناك فرق ضلت وأضلت كثيرا من الناس بأنها قالت الإيمان هو التصديق، فقالوا: فمن قال لفظة الإيمان بلسانه ولو اعتقد التثليث في قلبه فهو بذلك مؤمن، كإيمان ميكائيل وجبرائيل. تخيل أن هناك صنف ضل وأضل من فرق أهل البدعة والضلالة لمجرد اختلافهم في تعريف الإيمان، فقالوا: ويا ليت أحد يكتب يعني ما نقوله، يعني يا ليت أحد يكتب هذه الكلمات. قالوا: الإيمان هو التصديق، فمن قال كلمة الإيمان بلسانه ولو اعتقد التثليث في قلبه فهو مؤمن كإيمان جبريل وميكائيل. حد معانا يا جماعة؟ حد سمعنا؟ طيب، قلنا انه فالايمان ليس مجرد التصديق، وانما تصديق يتبعه عمل. قلنا تصديق يتبعه عمل، فالايمان الذي لا يدفع الى عمل فهو ايمان منقوص، فهو ايمان منقوص. فتكلم المصنف حفظه الله في هذا الفصل عن أهمية العمل، وعن أن العبد لا ينجو فقط بالأماني. فكما قال الحسن البصري: إن ناسا خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، قالوا نحسن الظن بربنا وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. هكذا تجدها كثيرا في كتاب ربنا جل وعلا عندما يصف عن بعض عطاياه للمؤمنين والمتقين، يقول: جزاء بما كنتم تعملون، جزاء بما كنتم تعملون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. هكذا تجد: وحور عين، جزاء بما كانوا يعملون. هكذا تجدها كثيرة في القرآن، وتجد هذا النطق كثير جدا في القرآن: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. هكذا يعمل. فالعمل، وبوب البخاري رحمه الله باب في العلم قبل القول والعمل، فالعلم ثم القول ثم العمل. فتتعلم و تعمل بما تعلمت، ثم تقوم فتدعو بما تعلمت وما عملت به، فيكون هذا تأثيره أكبر، يكون هذا تأثيره أكبر على النفس وأكبر على نفوس المدعوين. وهذه من آفات عصرنا وزماننا، أن نجد جميل الكلام ومعسول اللسان وجيد البيان مع سوء الأفعال وسوء الأخلاق وسوء المعاملات. فقد حكي للنبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة قالوا تصوم الليل تصوم النهار وتقوم الليل لكن في لسانها شيء، يعني تؤذي جيرانها. قال هي في النار، قال هي في النار. سبحان الله، يعني إذا كان الإيمان مقسم إلى عبادات ومعاملات، فكأن هذه المرأة قد حصلت على الدرجة النهائية في العبادات، تصوم النهار وتقوم الليل ولها أفعال كذا وكذا من الخير والبر، إلا أنها في المعاملات صفر. في المعاملات مع جيرانها في لسانها شيء، سليطة اللسان، تنقل الكلام، نمامة، منانة، يعني كذا، في لسانها شيء تؤذي جيرانها. قال هي في النار. فتخيل وتخيل يا أختي أنه من أكبر الأشياء التي تنفر من أهل الالتزام وتنفر من المنتقبات وتنفر من أصحاب اللحى وكذا، هي أن يسمع منك المدعو كلاما جيدا ثم لا يرى منك فعلا يوافق هذا الكلام، فيقول لك الكلام جيد جدا لكن الأفعال سيئة جدا. يجد أنه تكلمه عن الصدقة وعن الإنفاق في سبيل الله وعن البذل وعن العطاء وعن فعل الخيرات، ثم وأنتم ما زلتم وقوف يمر بكم رجل مثلا ذو حاجة أو رجل يحتاج إلى شيء من المال أو كذا، فيجدك أبخل ما يكون. تجد أن هناك أناس ربما لم السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. فيعني تجد المرأة تتكلم عن أن هناك مثلا أخت تدعو أختها فتقول لها لابد يعني أن نحافظ في الكلام مع الأجانب، ولابد أن احنا يا أختي لا يعني نرقق الكلام، ولابد أن احنا نحافظ على السمت الإسلامي، وان احنا بنرفع الصوتنا، وان احنا لا نضحك ضحكات معينه ربما يفهم منها شيء معين، او ربما يطمع اصحاب القلوب المريضه بصاحبه هذه مثلا كلمه او هذه الضحكه او كذا. فثم تجد مع اقرب موقف لدكتور في الجامعه، يعني قالت لها الكلام ده على باب المدرج، ثم داخل المدرج عندما يقول المعيد او يقول الدكتور شيء ربما لا يستحق الضحك اصلا، ولكن ربما تسمع الاخت تضحك بصوت عالي، او اذا المعيد وجه لها سؤال في السكشن مثلا تبدأ ترد بطريقة معينة. انت لسه الان كنت تقولين ان الصوت العالي كذا وانه الضحكة كذا وانه المفروض المرأة المسلمة تبقى كذا وكذا. فاكثر الذي يزهد الناس في الدين هو ان يرى مثالا وصورة للدين دون حقيقة للدين. دي اكثر حاجة تزهد الناس في الدين، أكثر حاجة تكره الناس في الدين، أكثر حاجة تكره المدعو في الدعوة، إنه يجد منك كلام ولا يجد منك فعل يصدق هذا الكلام. خلاص؟ فسبحان الله، الأفكار التي انتشرت وكتب الله لها القبول وكتب الله لها الانتشار، لابد أنها قامت على رجال، قامت على رجال. رجال آمنوا بهذه الفكرة المعينة ثم استمروا عليها ثم ضحوا من أجلها. حدثتكم قبل ذلك عن الفتاة التي أتت من أواسط أوروبا لكي تعيش في دولة مثل السودان، وتعيش في هذه الدولة سبحان الله تأكل مما يأكلون وتشرب مما يشربون وتلبس كما يلبسون. فلما سأل أصحابنا من هذه قيل إنها منصرة أتت من أوروبا من أجل تنصير هذه الدولة المسلمة وهذه القرية المسلمة. فسبحان الله، انظر الى جهد اهل الباطل والى جهد اهل اهل الحرام في الدفاع عن باطلهم، وفي الدفاع والاستماتة في الدفاع عما يعتقدون انه الحق، رغم اننا على يقين بانه الباطل. فتكلمنا وتكلم المصنف: لا ينال العبد الجنة ولا ينجو من النار بغير عمل، فلا بد من عمل، بل مكر الليل والنهار، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، إنهم يكيدون كيدا. هكذا ومثل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. لكن انظر، ينفقون أموالهم وينفقون من أوقاتهم ومن أعز ما لديهم ينفقون، وهم القساوسة الذين شرح الله صدورهم للإسلام. كم سافروا قبل ذلك في تنصير الناس وفي الذي يعتقدون أنه الحق في سبيل التنصير، تنفق المليارات في سبيل التنصير، تخرج البعثات تلو البعثات في سبيل التنصير، وأن يكتفي العالم بهذا الصليب المزعوم وبهذا الدين الذي فرغ من حقيقته والذي بدل وغير وحرف. فانظر إلى كم هذه الأموال لا تنفق، والشباب الذين يبذلون والكبار الذين فلما يمن عليه بالإسلام يبدأ يدعو للإسلام ويبدأ يكون له جهد. في الغالب هؤلاء يكونون من الأجانب أيضا، أما جهد أهل العرب وأما نصرة العرب لهذا الدين فأين؟ فين يا جماعة ضمن؟ فين الشاب الذي يعيش من أجل دينه؟ أين الفتاة التي تعيش من أجل دينها؟ أين الفتاة التي نظرت ما في بطنها محررة، التي تدعو لولدها منذ الآن؟ هي ربما لم تتزوج، ولكنها تدعو أن تتزوج برجل صالح وأن يرزقها الله بذرية صالحة لكي تحرر الأقصى، أو لكي ترفع علم الجهاد، أو لكي ترفع التوحيد، أو لكي يكون عالما ينتفع به المسلمون. أين هذه القدوات؟ الشاب مسلم ربما تسمعون به وربما له مقاطع كثيرة مشهورة على اليوتيوب وغيره، مسلم هذا هو يعني كان بسن صغيرة جدا، يعني والده كان يقص قصته، كان الوالد يقول، والده يقول: لقد كنت أدعو لولدي قبل أن يولد بثلاث سنوات ولم أكن أرزق بالأولاد، وكنت يعني كان هناك مشاكل في الإنجاب أصلا بينه وبين زوجته، ومع ذلك كان يدعو بالولد الصالح، وكان يدعو لولده في صلاته، يدعو لولده في الثلث الأخير، يدعو لولده وهو لما يأتي بعد. فلما أتى هذا الولد عكف أبويه على تعليمه وعلى تلقينه الدروس، فكان في سن مبكرة جدا، ربما 7 سنوات وربما قبل ذلك، يخطب خطيبا مفوها، بل يحفظ مثلا قصائد مثل صوت صفير البلبلي، هيج قلبي السمري، هكذا يحفظ يعني أشعار وكذا، وخطب بمساجد كثيرة جدا بمصر وغيرها، وسافر إلى دول أخرى وهكذا. لكن الشاهد أن كانت البداية بدعاء والده له، وهو لما يأتي بعد يعني كان بيدعي لابنه. دكتور غريب رمضان ربنا يحفظه ويبارك فيه، يعني احد اصحابنا بيقول: لقيت الدكتور غريب رمضان واقف قدام الكعبة وبيدعي لابنه الصغير 3 سنوات، بيدعي له بيقول، او 4 سنوات، بيقول: اللهم ارزقه زوجة صالحة، اللهم ارزقه زوجة صالحة. فبيقول الاخ اللي واقف جنبه: قلت يا شيخ انت بتدعي لابنك دلوقتي بالزوجة الصالحة، ده لسه 3 سنوات، لسه صغير، يعني ادعي له ينجح، يدخل مدرسة كويسة، ادعي له صحبة كويسة، ادعي له كذا. قال: وما يدريني أنني سأدركه عند وقت الزواج فأدعو له بالزوج الصالحة، فأنا أدعو له الله من الآن. فادع من دلوقتي يا أخي، وادع من دلوقتي يا أختي، أن الله سبحانه وتعالى يرزقه بالزوج الصالح ويرزقك بالزوجة الصالحة ثم بعد ذلك بالذرية الصالحة، من أجل أن تعمل بدين الله. خلاص. طيب يعني هذه مقدمة يسيرة بين يدي الكلام، وتكلمنا أننا سنتمعن في هذا الدرس وسنفكر في هذا الفصل وسنحاول أن نستخرج ما فيه من الجواهر واللآلئ، سنغوص في بحره ونطوف بين أحاديثه وآياته من أجل أن نبحث عن مدى العمل للجنة وعن مدى تأثير هذا الفصل في حياة كل منا. والذي أريده يعني أريدكم أن تعلمون أولا أنه يعني في خبر ربما يكون لبعضكم جيدا وربما يكون لبعضكم سيئا، وهو أنه إن شاء الله اليوم ليس هناك جولة، ما فيش جولة النهاردة، الجولة إن شاء الله ستكون الأسبوع القادم، وسيكون المحاضر الدكتور حازم شومان بإذن الله، الشيخنا الشيخ حازم إن شاء الله بإذن الله هو اللي يكون معاه الكلمة. فيعني ما فيش جولة الأسبوع ده، نعم ما فيش جولة الأسبوع ده ليه؟ قلنا إنه الجولات السابقة كانت يعني جولات على الورق وفقط، جولات يعني ضعيفة جدا جدا جدا، وافتقدت كثير من العناصر، افتقدت لترتيب وتنظيم، وافتقدت للوقت الكافي لقيام ده جولة، وافتقدت يعني معايير كثيرة. فقلنا نعطي فرصة للبحث في أنواع عذاب النار لكي يختار كل منكم الكلمات التي ستكتب في البوست، وندعو من الآن ونشير من الآن، وسيتم الترتيب بإذن الله مع إدارة الغرفة، إنه هيكون الدرس على غرفة الهداية العامة بإذن الله، الدرس هيكون على غرفة الهداية العامة يوم الأربعاء القادم الساعة 9:30 مع الدكتور حازم شومان بإذن الله، مع درس أنواع عذاب النار، وإن النار ليست مجرد حريق. في خلال هذه الأثناء سنحاول أن نركز على مسألة أنواع عذاب النار مع بعض، ونحاول نستخرج أنواع العذاب المختلفة، وأنه نغير فكرة الناس عن النار أنها مجرد إيه؟ حريقة. طيب لكن يعني فالأسبوع ده المفروض أنه كان معاكم البحث ده، والمفروض كان اليوم يتسلم، وبعض إخوانكم يعني بذل مجهود ربنا يبارك فيهم ويجزاهم خير، لكن أنا أريد تفاعل أكثر من ذلك، نريد تفاعلا أكثر من ذلك، ولكي نعطي مساحة أيضا من الوقت ونعطي يعني بحبوحة من الوقت، فخلاص إن شاء الله ألجأنا الجولة إن شاء الله إلى الأسبوع القادم، يتم الترتيب لها ويتم الإعداد لها إعدادا جيدا بإذن الله، بحيث تخرج بمظهر جيد بإذن الله جل وعلا. طيب الشيء الثاني اللي طلبناه الأسبوع اللي فات إن احنا نركز مع الفصل الثاني، والفصل ده المفروض يا جماعة شرح من قبل، طيب المفروض ان المثال للجولة في جولات موجودة من السنة اللي فاتت موجودة على المنتدى، نعم القصور انه للأسف بيجي الوقت بننضغط في الوقت ونبدأ نقول يا جماعة مين حضر، مين جاهز تصميم، مين جاهز كلمات قوية تبدأ تتكتب على التصاميم، الترتيب يعني ليس جيدا، والتنسيق بينكم وبين يعني من يصممون البسطات والكلام ده يكون يعني متأخر بعض الشيء، نريد أن نستعد لهذه الأمور مبكرا، يعني بحيث أن كل الأمور تكون مرتبة على يوم الثلاثاء حد أقصى، ثم تبدأ الدعاوى وتبدأ المشاركات ويبدأ الدعاية لهذه الجولة، أو تبدأ هذه الجولة مباشرة قبلها. ولو أن هناك أحد يعني قام بتصميم معين وأرسله على سواء على الفيس أو على المنتدى، وبدأنا خلاص قلنا له التصميم ده كويس والكلمات دي جيدة، ابدأ انطلق بهذا ممكن، وياخذ عليه درجات تانية، درجات يعني لعمل إضافي آخر، ويبدأ يدعو إخوانه وتدعي أخواتها ويدعو أصحابه في الجامعة، أصحابه في على الفيس، أصحابها على الفيس أو على الجروب، جروبات الواتس وغيرها من الانستجرام أو أو يعني غيرها من هذه البرامج التواصل الاجتماعي، فنبدأ ندعو ونبدأ نحشد، بحيث أنه في كل جولة إحنا عددنا الوقت كام؟ 16، الجولة كان كام مرة اللي فاتت؟ كنا عددنا 20، يعني 16 واحد جابوا كام؟ 3 فقط أو 4، عدد يعني قليل جدا جدا جدا. نعم ده المفروض طبعا رمضان نقرب، يلا نقرب يعني، المفروض ده شعار المرحلة ان احنا نبدأ. وكمان من الاشهر الحرم، الحرم طبعا لازم لا تظلموا فيهن انفسكم، لازم نبدأ شهر رجب بداية قوية استعدادا لرمضان. نعم، لكن لعل الجولة بالترهيب بأنواع عذاب النار، إن إحنا نكلم ناس عن أنواع جديدة وحاجات جديدة في موضوع عذاب النار، ده لعله يكون له وقع لشحذ الهمم إن شاء الله. الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. للأسف يعني المرة اللي فاتت كان يعني كان لها ظروف خاصة، وهذه المرة أيضا يعني الله المستعان، لا تعلمون كم نبذل حتى نكون بين أيديكم في هذه الساعات. فنسأل الله جل وعلا يعني أن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه مرضاته. فعود على بدء يا جماعة، إحنا قلنا المرة اللي فاتت إن شاء الله إن إحنا هنحاول نركز مع الفصل الثاني تاني، ونبدأ نخرج الكلام اللي فيه، ونبدأ نقول كل واحد استشعر إيه. يعني لما نقول مثلا أختنا خديجة، ماذا يعني استفدت من الفصل الثاني؟ أختنا مثلا قدوتي أم المؤمنين خديجة، أخونا محمد حميدة إن شاء الله يرجع من صلاة العشاء بإذن الله ويقول لنا، هكذا نبدأ نشوف استفدنا إيه من الفصل الثاني، وإيه أكتر حاجة أثرت فينا، وإيه الحاجة اللي غيرت في عملنا فعلا. يا جماعة ما يكونش تعليمنا أو ما يكونش دخولنا على المواقع أو دخولنا على الغرف، أخرج من الغرفة دي أدخل الغرفة دي، أخرج المنتدى ده أدخل المنتدى ده، أخرج من المعهد الفلاني للمعهد العلاني بس وخلاص، وهو ده دوري وهو دي حياتي، والوقت والساعات تهدر وفي بدون طائل وبدون فائدة حقيقية. فيعني بل الإنسان على نفسه بصيرة. كل واحد فينا وكل أخت فينا عارفة هي يعني كيف تقضي حياتها، وهل هي تستفيد فعلا من هذا المعهد أم لا. فإحنا عايزين الاستفادة تكون استفادة حقيقية. هذا الكلام تم شرحه مسبقا، يعني المفروض إحنا ما نقولش ولا كلمة جديدة، المفروض كل اللي نقوله إيه؟ أدخل أسمعكم، أشوف تحضير، أشوف الكلام الجديد، نبدأ نتناقش في حاجة معينة، يبدأ يكون في سؤال معين نتكلم عنه. لكن يعني بهذا الصمت الرهيب والشيخ بيتكلم أو الداعية أو الأخ بيتكلم واستماع وفقط، فيعني ده شيء محزن صراحة. نعم تفضل. طيب يا جماعة في حد استفاد حاجة من الفصل التاني؟ طيب فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني فيها كلام كثير للعلماء، لكن إذا يعني نعم نعم نعم هذه أصلا المفروض أنك لا تظلم نفسك في سائر الشهور، فحملها بعض المفسرين فلا تظلموا فيهن أنفسكم، قال أي أنه لا تظلم نفسك في الاثني عشر شهرا في بداية الآية، إن عدة الشهور، فعدة الشهور اللي هم الـ 12 شهر دول ما تظلمش نفسك فيهم، وخصوصا في الأشهر الحرم، يعني بيكون التشديد أشد في الأشهر الحرم. لكن المطلوب منها أنك طوال الـ 12 شهر طول السنة لا تظلم نفسك، لا سيما كمان يعني زيادة في التأكيد، وهذا من ذكر الخاص بعد العام، يوم يقوم الروح والملائكة. الروح بعض المفسرين وبعض العلم على أنه جبريل عليه السلام، الروح الأمين جبريل عليه السلام. فهكذا وجاء ربك والملك صفا صفا، هكذا نعم. فهذه قيل أنها من ذكر الخاص بعد العام، أو التأكيد على الخاص بعد العام، يعني لا تظلم نفسك طوال العام، خصوصا أو لا سيما في الأشهر الأربعة الحرم. يعني هذا باختصار شديد، وإلا فالموضوع فيه يعني فيه تفصيل أكثر. نعم طيب، نعم طيب. الفصل الثاني يا جماعة محدش استفاد حاجة من الفصل الثاني؟ الله المستعان، حد استفاد حاجة من الفصل الثاني؟ طيب الفصل الثاني يا أخوات، لا أسكت الله لكم حسا، كأن على رؤوسكم الطير. نعم، الأثر طبعا بتاع أثر ابن القيم، إنه النعيم لا يدرك بالنعيم، ومن آثر الراحة فاتته الراحة. نعم، شيء جيد جدا، استفدنا أكيد. إيه اللي استفدناه يا ذات النقاط؟ إيه اللي استفدناه؟ أكيد استفدنا إن شاء الله، لكن إيه اللي استفدناه؟ وعلينا استحمال المشاق في سبيل الدعوة ونصر الدين. نستحمل المشاق طبعا طبعا، الصبر على هذه المشاق والصبر، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر. فلما تؤمر بمعروف وتنهى عن المنكر، يعني لما ستعمل لهذا الدين أكيد سينالك أذى كثيرا، فاصبر. فهذه من وصايا لقمان، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر. طيب، معرفة أن الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات، بتجعل الإنسان لا يأبه بالدنيا ويجاهد نفسه. طبعا معنى خطير جدا، انه سبحان الله، انه الجنة حفت بالمكاره. طيب، حفت بالمكاره دي، يبقى انا دلوقتي علشان اقوم لصلاة الفجر مش قادر اقوم، دي حاجة النفس بتكرهها انها تقوم في هذا الوقت من الليل. لكن سبحان الله، لما اعرف ان قيامي هذا لهذه الصلاة ده بيقربني من الجنة التي وعد الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفرضين دخل الجنة. فأنا أصبر نفسي وأقوم في الوقت ده، رغم إنه في النفس تكره هذا الأمر وتكره الاستيقاظ في هذه الساعة، لكن لما أجاهد نفسي وأقوم وفعلا أصلي، فأكون واقع تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفرضين دخل الجنة، اللي هو إيه؟ صلاة الصبح وصلاة العصر. والنار حفت بالشهوات، وإن قلنا في المرة اللي فاتت قلنا آية جميلة جدا في هذا المعنى، لو حد فاكر آية جميلة جدا ذكرناها في هذا المعنى، حد فاكرها؟ من أراد أن يكرم نفسه في الآخرة فعليه أن يهينها في العبادة في الدنيا. صحيح، كان يقولون لبعض السلف يعني تأكل كثيرا، قال: إن الدابة إذا زيد في علفها زيد في عملها. فكان يشد المئزر ويقوم طوال الليل. كان أيضا من ذلك فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان يحب السكر فنهى نفسه عن اكل السكر، حرم على نفسه السكر، ما عادش ياكل اي حاجه فيها سكر، لانه كان عارف ان نفسه بتحب السكر. وهذه كلمه ايضا خطيره، اكتبوها واحفظوها. قال: امنعها ملذوذ مباحها تكن معك اطوع على مراد ربها. امنعها يعني النفس، امنعها ملذوذ مباحها، يعني امنعها حاجه هي بتحبها قوي والحاجه دي مباحه. امنع نفسك، يعني امنعها ملذوذ مباحها تكن معك أطوع لربها. كمان بدأنا نستشعر قبلها ذات النقاب، بتقول: علمنا أن الجنة لا ينالها إلا العاملون. صح، العاملون لازم العمل طبعا، ما يبقاش كلام بس، ما يكونش ديننا كلام. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. ما يبقاش دينك كلام، ما يبقاش دينك يا اختي كلام. وانها ليست طبعا سلعه الله غاليه، سلعه الله الجنه، وانها ليست بالتمني. قلنا كده، قلنا ان جهنم ملأى باهل الاماني. يقول: بكره ان شاء الله هتوب، بكره ان شاء الله هسيب الصحبه بتاعتي دي الفاسده دي، بكره ان شاء الله هبطل اسمع اغاني، بكره ان شاء الله هبطل اشوف مسلسلات، بكره ان شاء الله هبطل اعمل كذا، هبطل اكلم الشاب الفلاني، او هبطل اكلم الفتاه الفلانيه، بكره ان شاء الله هبطل انظر الى المواقع الفلانيه، وهكذا بكره بكره بكره. ويظن انه هكذا، انه يعني احسن من غيره وانه كويس، ولكن يفاجأ بانه لا يستيقظ الا في القبر عند سؤال الملكين: ولا حول ولا قوه الا بالله، ان لم يتغمده الله برحمه قبلها. طيب، كمان بدأنا نستشعر اكثر نعمه ولادتنا مسلمين، ومع ذلك لا نبذل ولو جزء بسيط مما بذله الصحابة طبعا في بداية الإسلام، وعظم تقصيرنا طبعا. الناس الصحابة هنا كتعليق الدكتور خالد الرشادي على الصحابة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال: تبايعونني على أن تمنعونني مما تمنعون منه أنفسكم ونساءكم وأموالكم. يعني سبحان الله، لذلك قام بعض الصحابة وقال لهم إن بيننا وبين الناس حبال وإنا لقاطعوها، يعني بيننا وبين قريش، بيننا وبين العرب، بيننا وبين الجزيرة حبال، يعني بقى حاجات اقتصادية، معاملات اقتصادية، معاملات تجارية وكذا وكذا وكذا، إن بيننا وبين الناس حبال وإنا لقاطعوها، ده احنا هنقطعها. طيب الكلام ده كله لما نصبر عليه لنا ايه؟ يعني كأن بعضهم، او كأنه يعني المنتظر، انه كأنه يقال لهم مثلا لكم الخلافة من بعدي، وانما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لكم الجنة، لكم الجنة. فلما رأوا ان الثمن او الاجر هو الجنة بذلوا كل شيء، بذلوا كل شيء، ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة، بذلوا كل شيء حتى ان كان محببا الى نفوسهم، فبذلوا كل شيء من اجل الجنة. وقلنا هنقول أمثلة المفروض المرة دي، يعني المفروض النهاردة قلنا هنقول أمثلة. يا رب ماشي، لأن الصوت الغرفتين عندي متداخل. اغلقي غرفة، يعني غرفة الهداية العامة اغلقيها إن شاء الله بإذن الله، أو اغلقها يا أخي إن شاء الله يروح من عندك الصوت الثاني بإذن الله. علينا الحذر من أنفسنا، وإن كل بلاء يصيبنا يكون بسببها. ده كلام صحيح طبعا، النفس. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. فطبعا ونهى النفس، لازم تنهى نفسك، لازم تأدب نفسك يعني، وهكذا. يعني كان الشيخ يعقوب يقول لنا زمان، يقول ابكي لمولاك، اسجد بين يدي مولاك، وقل له إلهي وسيدي ومولاي، عبيدك سواي كثير، وليس لي رب سواك فأدعوه، ولا إله غيرك فأرجوه، ربي أريدك ولا أطيق، ربي غلبت علي شقوتي، ربي أريدك ولا أطيق، أريدك ولا أستطيع، ربي إني مغلوب فانتصر، ربي إني مغلوب فانتصر. هكذا تظل بهذا الدعاء وبهذه المناجاة تدعو مولاك، عسى الله جل وعلا أن ينظر إليك نظرة رضا فيرضى عنك، وتسعد بعدها سعادة لا تشقى بعدها أبدا. طيب أيضا الحذر من النفس وأنها سبب كل بلاء. نعم، وبما أن رمضان قرب فأي تقصير في رمضان هيكون بسببها. ده صحيح، على يعني على قول إنه الشياطين تصفد، فقالوا فكيف يعصي الإنسان في رمضان إذا كانت الشياطين مصفدة؟ فقيل هذه معاصي النفس، هذه معاصي النفس، وأن النفس صارت عياذا بالله نفسا خبيثة تألف المعاصي، ولا يعني وتستوحش من الطاعات، فصارت النفس نفسها خبيثة. فمع ان الشيطان يعني مسلسل ومرضة الشياطين مقيدة وكذا، الا انه سلطان النفس يعني يفعل فعلا عظيما، وكما قيل هي اعدى اعدائك، نفسك التي بين جنبيك هي اعدى اعدائك، ولا حول ولا قوة الا بالله. وهذا الفاروق عمر في عام الرمادة كان لا يأكل إلا الزيت والخل، وهو أمير المؤمنين رضي الله عنه. وأين في الناس مثل عمر الآن؟ وأين في الناس مثل عمر الآن رضي الله عن عمر؟ كان المال كله تحت إيديه طبعا طبعا. نعم الله أكبر، نعم اللهم آمين، اللهم آمين. طيب ايه تاني يا جماعة استفدناه؟ ها احنا عايزين النهاردة نقول، يعني مين يعرف حد ضحى عشان الجنة؟ حد يعرف حد ضحى عشان الجنة يا جماعة من السلف؟ طيب حد يعرف حد ضحى علشان الجنة؟ حد ناوي ياخد حد قدوة ويجي يوم القيامة، او يجي لما يدخل ربنا سبحانه وتعالى يمن عليه بدخول الجنة، يروح للصحابي ده ويقول له مثلا يا سعد بن معاذ لقد اتخذتك قدوة، لقد كنت فتشت في سيرتك ووجدت فعلك كذا وكذا وكذا، وعلمت أن لك قدرا عند الله وقدرا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يهتز لموتك أكبر مخلوق خلقه الله سبحانه وهو العرش، أكبر مخلوقات الله جل وعلا يهتز من أجل موت إنسان بسيط جدا، إنسان واحد، فرد مسلم واحد اسمه سعد بن معاذ رضي الله عنه، يهتز لموته عرش الرحمن. الموضوع خطير جدا يا جماعة، لما بتتكلم انه السماوات والارض والكلام ده بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة، يعني خاتم رميته في الصحراء. طيب والكرسي نفسه خاتم رميته في الصحراء بالنسبة للعرش، فتخيل العرش ده يبقى عامل ازاي؟ ده أكبر مخلوقات الله سبحانه ويهتز لموت إنسان. فتفتش في سيرة مثلا سعد بن معاذ، تفتش مثلا في سيرة الصحابة مثل عبد الله بن أنيس مثلا. حد يعرف عبد الله بن أنيس يا جماعة؟ حد من الحضور يسمع عن واحد اسمه عبد الله بن أنيس؟ حد من الحضور يسمع عن عبد الله بن أنيس؟ ها؟ مين عبد الله بن أنيس رضي الله عنه؟ حد يعرف عنه حاجة ولا جوجل بيدور؟ ها، لم أسمع عنه، لا للأسف. لا، مين يسمع عن عبد الله بن أنيس يا جماعة؟ صحابي جليل، عمل يعني بيسموها مهمة انتحارية أو ميشن امبوسيبل، مهمة مستحيلة. ها، حد يعرفه؟ ايه اللي عمله؟ مين عبد الله بن أنيس؟ لكي تعرفوا يا اخوة يا اخوات اننا مقصرون في جنب الصحابة، ومقصرين في عبد الله بن أنيس. عبد الله بن أنيس هذا الصحابي الجليل الذي امره رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نعم، أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يقتل رأسا من الرؤوس التي كانت تدبر على المسلمين. بعد غزوة أحد طمع أهل الجزيرة العربية في المسلمون، فقد انهزم المسلمون وانكسروا كسرة عظيمة في غزوة أحد، وقتل منهم 70 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فطمع فيهم بعض القبائل العربية، فقالوا نذهب ونغزو محمدا في المدينة، وانبرى لهذا الامر رجل يقال له خالد ابن سفيان الهزلي. خالد ابن سفيان ده جمع الجموع ووقف بمعسكره على حدود المدينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من فقال لعبد الله بن انيس: اخرج فاقتل خالد ابن سفيان الهزلي. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اذهب فاقتله. قال: وكيف اعرفه يا رسول الله؟ يعني رجل لا اعرفه، ورجل في وسط معسكره وبين رجاله وبين جنوده، يعني كيف اذهب واقتله؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم كلمات، ثم قال له: وتجد له في بدنك رجفه او قشعريره، يعني اول ما تشوفه ترتعش. يعني تخيل كده، انت مطلوب منك او انت مطلوب منك تقتلي حد، انت اول ما عينك هتقع عليه هتخافي منه، امال تقتله ازاي؟ فذهب عبد الله بن انيس فيقول: فقلت صدق رسول الله، فما أن وقعت عيني عليه حتى وجدت الذي قال. أول ما بصيت عليه عرفته على طول، وجدت العلامة للنبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: أنت خالد بن سفيان الهزلي؟ قال: نعم. قال: أنا رجل من المدينة وسمعت أنك تريد قتال محمد. قال: نعم. قال: فأنا معك على قتال محمد. ففرح به خالد بن سفيان وهش له وبش، وأدخله خيمته وأكرمه ويعني أطعمه وكذا. ثم لما ان خلى به عبد الله بن انيس قام فاحتز راسه، قطع راسه، ثم انسل من خيمته وعاد الى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس ومعه بعض الصحابه، فلما راى عبد الله بن انيس قد اقبل من بعيد قال كلمه يا ليتها تقال لنا عندما يرانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح الوجه. قبل ما يجي يقول له هو عمل ايه، النبي صلى الله عليه وسلم شاف وشه كده متلألئ وفرحان، قال أفلح الوجه، هو جاي من بعيد، فقال أبشر يا رسول الله قتلته. قال صدقت، الحق بنا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ودخل إلى داره ثم أعطاه عصا. فخرج عبد الله بن أنيس وكان شابا، فقيل له لماذا أعطاك رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه العصا؟ قال والله ما أدري. قال اذهب فاسأل. قالوا اذهب فاسأله. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لما أعطيتني هذه العصا؟ قال أعرفك بها على الحوض، أعرفك بها على الحوض. الله أكبر. وأوصى عبد الله بن أنيس أن تدفن معه هذه العصا، ودفنت معه بالفعل، ودفنت معه في كفنه. فانظر إلى هؤلاء القدوات وهؤلاء آبائي، وافخر بهؤلاء، وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم. إن التشبه بالكرام فلاح، نتشبه بهم، نتشبه بشيء مما فعله هؤلاء الصحابة الكرام. يعني عايزين حد يحكي لنا كده مواقف يا جماعة، حد يذكر موقف لناس ضحت علشان الجنة، ناس ضحت. يعني تخيل هذه المهمة الكبيرة جدا، ويذهب ويقتل رأس الجيش في وسط مخيمه وفي وسط جنوده وكذا. الله أكبر، الله أكبر. نمنا تاني يا جماعة. عمرو بن الجموح، نعم، الذي قال أريد أن أطأ الجنة بعرجة هذه، واستشهد في سبيل الله. نعم، السيدة سمية أول شهيدة في الإسلام. نعم، شوف يا جماعة، ضحت تضحية كبيرة جدا، وكان أهل البيت، يعني سبحان الله، ما كانش والد بس اللي يعذب، زي مثلا مصعب بن عمير مثلا، كان هو وحده الذي أسلم من بيته مثلا، وهكذا في غالب الصحابة تجد أنه فرد واحد فقط هو الذي كان يعذب، هو الذي يعني أسلم من قومه أو كذا. لكن في بيت آل ياسر، فعمار بن ياسر وياسر وسمية، كل البيت كان بيت مسلم، وعذب تعذيبا شديدا، وقتلت سمية رضي الله عنها وأرضاها في سبيل الجنة. نسأل الله جل وعلا أن يعني يلحقنا بهم على خير في أعلى جنان الخلد. خباب بن الأرت طبعا، وبلال، يعني طبعا يعني بطولة ويعني تحمل غريب لأنواع تعذيب غريبة أيضا وعجيبة. عبد الله بن رواحة، نعم، يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، ما لي أراك تكرهين الجنة. نعم، قال الكلام ده، وقال كلام زيه، قال كده، إن الذي منه تفرين للذي خرجت تطلبين. ده اللي انت دلوقتي راح تهربي منه يا نفس، هو ده اللي انت كنت عايزاه، انت مش عايزه الجنة، عايز ايه تاني؟ وده يدلك ان الانسان اذا كان له سبق من عمل صالح، واذا كان له اعمال صالحة سابقة، فان لها اثر السحر في الثبات عند المزلزلات، اثر السحر في الثبات عند الفتن وعند المزلزلات. تجد ان اللي يثبته ايه؟ ايمانه القديم. تجد انه سيدنا يونس ابن متى عليه السلام لما سبح رب العالمين في جوف الحوت، يروى أنه بعض الملائكة قالت يا رب صوت غريب أو صوت قريب في مكان بعيد أو شيء يعني هذا القبيل، يعني لا أذكر كلمة تحديدا، لكن قالوا يعني صوت نعرفه في مكان لا نعرفه، في مكان لا نعرفه. فكان التسبيح لولا أن كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. خلاص، فإنه كان له سابقة من عمل صالح، كان يرفع له سابقة من عمل صالح. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء فعرفه الله في شدته. فهكذا يجب أن يكون مسلم. فطبعا عبد الله بن رواحة لما قتل، فين يا جماعة؟ عارفين عبد الله بن رواحة رضي الله عنه قتل فين؟ أنتم في غزوة مؤتة. نعم، صحيح، إجابة صحيحة، بارك الله فيكم. قتل في غزوة مؤتة. تعرفين أنه في غزوة مؤتة قتل كل الثلاثة قادة الذين عينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه لم تجري بها عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لم تجري العادة على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأخذ الراية فلان، فإن قتل ففلان، فإن أصيب ففلان، فإن أصيب ففلان. فيعني كأن هذا كان فيه إشارة إلى أن هؤلاء القادة سيقتلون. يعني سبحان الله، كأنه كان هناك إشارة إلى أنهم سيقتلون، ومع ذلك ذهبوا وما أخل واحد منهم، بل إن حتى عبد الله بن رواحة لما راودته نفسه كسرها ونزل محاربا مقبلا غير مدبر، فوافته المنية واستشهد رضي الله عنه وأرضاه. نسأل الله جل وعلا أن يلحقنا بهم في الجنة على خير. طيب مين يا جماعة تاني يعرف حد ضحى من أجل الجنة؟ طب حد تعرفوه في أيامنا دي ضحى من أجل الجنة؟ تعرفوا حد ضحى؟ ضحى بإيه؟ ها؟ يعني النوم عميق يا جماعة، والله المستعان. سيدنا أبو بكر الصديق ضحى بماله كله رضي الله عن أبي بكر. عبد الله بن حذافة السهمي، نعم، في موقفه مع عظيم الروم، السيدة التي كانت تصرع وسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها، لما عرفت أن لما هصبر إيه؟ قال اصبري ولك الجنة وإن شئت دعوت لك، فقالت أصبر ولكني أتكشف فادعو الله لي ألا أتكشف. فسبحان الله من حيائها وعفتها، ولعل هذا كان سببا من أسباب دخولها الجنة. آسيا امرأة فرعون ضحت بالقصور وبالسلطة، يعني سيدة مصر الأولى، امرأة فرعون دي كانت سيدة مصر الأولى يا جماعة، فإنها تضحي بالمنصب ده وتضحي بالسلطة دي وتضحي بالقصور وتضحي بالخادمات وبالحاشية و و و و و و من أجل أن تسلم وأن يبني الله جل وعلا لها بيتا في الجنة، وليس أي بيت، فإنما اختارت الرفيق قبل الطريق كما يقولون، فقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، فاختارت جوار الله جل وعلا، فصدقت الله فصدقها الله جل وعلا. عمر بن عبد العزيز طبعا وزوجته فاطمة بنت عبد الملك بنت الخليفة إنها تعيش معاه، ويقول لها يعني أنا لن أجبرك على هذه المعيشة، رجل يعيش يعني على شذر العيش، عايش يدب بالكاد يعيش، وينفق نفقات يسيرة جدا. ولما يعني قيل أنه لما قربت وفاته قال لأولاده ما تركت لكم من أموال، وإنما ما تركتكم تمرون على أحد من المسلمين إلا ويعلم أن لأبيكم عليه يد. يعني ما تعدوش على واحد من المسلمين الا اقول لكم ايه، الله يرحم ابوكم فكان صالح. ماشطة ابن فرعون ضحت بابنائها الخمسه، وضحى يعني هي تروى عن ماشطة ابن فرعون، وتروى ايضا في قصه اصحاب الاخدود. نعم نعم. طيب احنا بقى ناويين نضحي بايه يا جماعه؟ ها جميل جدا، الصحابه ضحوا، النبي صلى الله عليه وسلم ضحى، الانبياء والمرسلين الصالحين على مر العصور ضحوا في سبيل الجنة. احنا بقى هل حد يقدر يقول لنا هو ضحى بيه علشان الجنة؟ نعم، غلام الساحر، كان في من قبلكم ملك له ساحر، ومعلوم انه لكل ملك ساحر. نسأل الله ان يخلصنا واياكم من سحرة هذا العصر. طيب في صحابي اسمه ابن الحمام رمى تمرات، طبعا معروف، قال نال حياة طويلة حتى أعيش فآكل هذه التمرات. يعني ما فيش بيني وبين الجنة إلا أنا آكل التمرات دي وأدخل فأقتل فأستشهد فأدخل الجنة، ده حياة طويلة جدا. نعم نعم. طيب إحنا وين نضحي بيه يا جماعة؟ يعني هل حد كده يقدر يقول لنا في حاجة ممكن يضحي بيها عشان يدخل الجنة؟ صلى الله على النبي محمد، اللهم صل على النبي محمد، اللهم ارزقنا الجنة يا رب بغير حساب ولا سابقة عذاب. ها ناويين نعمل ايه يا جماعة؟ ناويين نعمل ايه؟ انا مش هسيبكم يعني، انا عايز الردود، واذا كنا هننام فيعني الله المستعان، عايزين الردود وعايزين تفاعل يا جماعة. الكلام طيب جدا لحد دلوقتي، والامثله التي ذكرتموها ما شاء الله لا قوه الا بالله، كلها قويه جدا وكلها صحيحه، لكن احنا بقى هنعمل ايه؟ احنا هنقدم ايه؟ يا رب يا رب. طبعا فتن اول الالتزام بتبقى من اصعب الفتن، فتن اول الالتزام طبعا يعني، اوصيك بسوره العنكبوت، او اوصيك يا اختي بسوره العنكبوت، فيها فتن بداية الالتزام وعلاج هذه الفتن. طيب، صهيب الرومي ضحى أيضا بالمنصب الديني لوالده والمال. نعم، احنا بقى هنضحي بإيه؟ احنا عايزين، احنا يا جماعة هنضحي بإيه؟ هنضحي بإيه؟ احنا مش هنضحي بحاجة، الله المستعان. صح؟ ممتاز جدا. هنضحي بجزء من وقتنا للدعوة وللتطوع في أعمال البر وأعمال الخير. جميل جدا، ممتاز. لا ما فيش، الله المستعان، الله المستعان. لا يوجد صوت، الصوت موجود، موجود إن شاء الله يا عم الله. أنا أول إيه؟ المقصرين، ربنا يا رب يتوب علينا، ويا رب ربنا يمن علينا بالهمة العالية. يا جماعة، مين مستعد يدخل الجنة؟ مين حابب يدخل الجنة؟ مين حابب يدخل الجنة؟ الناس اللي موجودة، الناس اللي سمعانا، مين حابب يدخل الجنة؟ يا ترى هتضحي بيه عشان الجنة دي؟ محدش هيقول لا. الله ينور عليك، كلنا أكيد ناويين ندخل الجنة أو عايزين ندخل الجنة، وليست المشكلة في أنك تريد، ولكن المشكلة هل فعلا سندخل الجنة؟ يعني هل لو متنا على مثل أعمالنا التي نفعلها الآن هنكون من أهل الجنة؟ طبعا هو السؤال يعني محرج، لا سيما بعد النماذج الباهرة التي استمعنا إليها في بداية الإيه؟ في بداية الكلام، والنماذج اللي ضحت في سبيل الجنة. لكن يا جماعة، إحنا مهما عملنا مش هنيجي حاجة في الصحابة، بس بإذن الله هنضحي بكل شهوة وذنب يبعدنا عن ربنا مهما كان. كلام جميل. مهما عملنا مش هنيجي زي الصحابة، لا، اللي متابع لأحوال الصحابة يا جماعة يجد إن الصحابة أعمالهم أقل بكثير، أعمالهم الظاهرة أقل بكثير من أعمال التابعين. يعني مش هتلاقي تعقيد في عبادات الصحابة، هتلاقي النبع الصافي. ده اللي عايز يقرب من ربنا سبحانه وتعالى، وعايز فعلا ما يحسش باليأس وما يحسش بالعجز، ما يدورش في سير التابعين، لا، يدور في سير مين؟ الصحابة. لأن الصحابة كانت الحياة بالنسبة لهم بسيطة، وكان الدين بسيط، ينزل الآية أو تنزل الآية يعملوا بها بدون تكلف وبدون كذا وبدون كذا. لكن التابعين ظنا منهم بأنه قد فاتتهم شرف الصحبة، صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فزادوا في أعمالهم لعل الله سبحانه أن يرفعهم بها في الجنة، فينالوا درجة إيه؟ صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة طبعا يعني شرف لا يضاهيه شرف. يعني لما كانوا بيسألوا أحد العلماء عن معاوية بن أبي سفيان وعمر بن عبد العزيز، قالوا من أفضل، معاوية بن أبي سفيان أم عمر بن عبد العزيز؟ قال لملء الأرض لمعاوية بن أبي سفيان خير من ملء الأرض من عمر بن عبد العزيز. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمع الله لمن حمده، ومعاوية يقول ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد. أعمال القلوب كانت عالية. بالضبط بالضبط. الإيمان إيه؟ ما وقرها هنا، الإيمان اللي بيقر في القلب. بس هي فين أعمال القلوب؟ يعني فين القلب اللي خالي من الغش، خالي من الغيبة، خالي من النميمة، خالي من العجب، خالي من الرياء، خالي من حب الشهرة، خالي من حب السمعة، خالي من حب يعني ما لغيره؟ فين هي القلوب السليمة دي؟ ده يا ريت نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا قلوبا سليمة. نعم، لكن الله عز وجل قال لهم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، فكانت أعمالهم أيضا عليه. ليس كل الصحابة، يعني كان في بعض الصحابة من العباد المشهورين، لكن إذا قارنت عبادتهم أختنا بعبادة التابعين ستجد أشياء عجيبة. يعني تسمع إن فلان يعني صلى مش عارف الفجر بوضوء العشاء 20 سنة، وأن فلان صام 40 سنة لم يفطر يوما، وأن فلان تصدق بكذا وكذا. يعني ستسمعون أرقام عجيبة وأشياء غريبة. يعني فإذا ما قورنت بأفعال الصحابة لكن أيضا كان من الصحابة يعني رهبان وعباد، يعني فعبادة عالية جدا، لكن هذا لم يكن سمت الصحابة الكلي. يعني لم يكن كل الصحابة على هذا. الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ما علي؟ قال 5 صلوات في اليوم الليل وكذا وكذا وكذا الحديث، فقال والله لا أزيد عليهن ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. فبس يصلي المكتوبات ويصوم رمضان يعني كل حاجة، الفرائض بس يؤدي الفرائض بس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. وهكذا الواحد بيشوف ايه اكثر حاجة تحول بينه وبين الله عز وجل من شهوات ومعاصي، وحتى الاكثار من المباحات في الحلال يضحي بها في سبيل الجنة. طيب يا شيخ، نعمل ايه علشان تبقى الجنة غايتنا فعلا وليس كلام، وتبقى هم في قلوبنا بجد؟ ان كل يوم قبل ما تنام اطفي النور، اطفي النور بتاع اوضتك، وانت يا اختي اطفي النور بتاع اوضتك وما تخافيش، وابدأ في سكون الليل. وقبل ما تنام، بعد ما خلصت مذاكرة، بعد ما خلصت أي شيء كنت بتعمله، بعد ما خلصت شغلك في البيت أي حاجة، بعد كده ابدأ اقفل النور واقفل النور وتنام على سريرك، وتظن أنك لن تقوم، بل الذي سيوقظك هما الملكان في القبر. دي آخر ليلة ليك في الدنيا. ساعتها تعرف يعني ايه الجنة، وساعتها هتفهم بجد وهتفهم بجد يعني ايه ان الجنة تبقى همك، ان المذاكرة اللي بتذاكريها عشان تبقي الدكتورة فلانة ممكن تنامي النهاردة يا دكتورة فلانة، وبكرة ما يتقالش دكتورة، يتقال المرحومة فلانة، وان مسطرة حرف تي اللي انت ماشية بيها في الشارع يا باشمهندسة فلانة، المسطرة دي اخوك الصغير بعد كده هو اللي هياخدها، وهو اللي هيتقال له يا باشمهندس فلان، وانت هيتقال عليكي المرحومة الله يرحمها فلانة ماتت. فهكذا شهادتك اللي انت بتدور عليها، شهادتك اللي بتدور عليها، كل ده في القبر ليس له اي قيمة، كل ده هتتركه في الدنيا مع الموت. فتبدأ، الله المستعان. الله المستعان. هذه المشكلة، بنتكلم كتير وما بنفعلش كتير. ليه؟ هم قدوتنا بس إيمانهم عالي، إحساسهم أعلى مننا بكتير، كفاية قدرتهم على إنهم مع كل أمر يقولوا بسهولة سمعنا وأطعنا، مش زينا طبعا. طبعا طبعا ضاع من عمرنا سنين، الحمد لله الذي تاب علينا وهدانا وحسينا يعني ايه سمعنا واطعنا بجد، مش شهوات وفتن وقت ضايع ندمانين عليه. نعم، ولكن ايضا لا تنسوا ان هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم جميعا وارضاهم، هؤلاء لم يكونوا معصومين، بل كانوا بشر مثلنا، كانت لهم اخطاء وكانت لهم اشياء يعني وقعت، فكانوا بشر من البشر، لم يكونوا معصومين ابدا. نعم لن نكون يوما مثلهم، لكن كما قلنا تشبهوا. انك تجد سيدنا ابو هريرة قاعد مشغول بتجميع العلم، وتلاقيه كده واقف مع 2 صحابة وقاعدين بيدعوا، فقالوا كل واحد يدعو والاثنين التانيين يأمنوا على الدعاء. فالأولاني دعا وأمن أبو هريرة والرجل الثالث، والثاني دعا وأمن أبو هريرة والرجل الأول، ثم خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسكوا، يعني بطلوا كلام. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ماذا كنتم تفعلون؟ قالوا: يا رسول الله، تعاهدنا على أن يدعو كل منا ويؤمن صاحبيه، الاثنين التانيين يقولوا آمين. فقال: أتموا. طيب، اللي كان عليه الدور يكمل. فقال أبو هريرة: اللهم إني أسألك ما سألك صاحبي وأسألك علما لا ينسى. فقال: آمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمين. فرزق علما لا ينسى. يعني سبحان الله، أبو هريرة كم التزم، كم كان عمره، وهكذا كثير من الصحابة، بعد أن كان عمره 28 سنة، بعد أن كان عمره 19 سنة، بعد أن كان عمره كام، 40 سنة كام، 50 سنة، هكذا بعض الصحابة ما دخل في الإسلام إلا كهلا كبيرا. ولكن ليست العبرة بالوقت الذي قضاه في إسلامه، ولكن العبرة بالأعمال التي عملها. أنت عملت إيه؟ يعني سيدنا معاذ بن جبل أسلم وهو عنده كم سنة، ومات وهو عنده كم سنة؟ سيدنا سعد بن معاذ أسلم وهو عنده كم سنة، ومات عنده كم سنة؟ تبص إيه؟ حوالي 5 6 سنين، دي فترة إسلامه؟ يعني دي الفترة اللي أسلم فيها. طب عمل فيها إيه؟ تعرف من حديث إيه؟ الرجل: إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فتعرف دندنة معاذ إنه كان بيحب يدعو ويقعد كده، يعني يبتكر أدعية ويدعو الله سبحانه وتعالى ويحمد الله سبحانه وتعالى ويثني عليه بما هو أهله. فهكذا تتعلم منهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا والله، مرحبا، كيفك يا حبيبنا الغالي؟ ازيك يا شيخ محمد؟ فينك يا شيخ محمد؟ استوحشنا منك يا رجل، أين أنت؟ وإليكم حبيبنا الغالي، أحسن الله إليك. بداية القرآن كان بينزل كتاب هداية يطبقونه ويأخذون بتعاليمه. ليه؟ نعم. طيب، وليه ما نعملش زي ما الصحابة عملوا يا جماعة؟ كانوا يأخذون ال10 آيات، لا يجاوزوا ال10 آيات حتى يعملوا بما فيها. يعني دلوقتي تلاقي إنه حفظ القرآن بقى يعني يسير على من يسره الله، لكن تجد كثير ممن يحفظون القرآن وللأسف غير ملتزمين. عندنا مثلا في الأزهر أيام ما يعني ما كانوا يهتمون بالحفظ في الأزهر الشريف، وللأسف كنت تجد الشاب يحفظ القرآن كاملا، ربما يعني يردده لك عن ظهر قلب، ومع ذلك إيه؟ ومع ذلك لا يعمل بحرف منه، تارك للصلاة وحالق للحيته ويسمع الأغاني ويفعل ويفعل ويفعل، ثم رويدا رويدا يتفلت القرآن وكأنك يا أبا زيد ما غزيت. هذه هي المشكلة، ليست المشكلة في مجرد الحفظ. ولذلك قال يقال لصاحب القرآن يوم القيامة، قالوا يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل، لصاحب، ولم يقل إنما لصاحب لحافظ القرآن اقرأ، لم يقل لحافظ القرآن. خلاص، لم يقل لحافظ، وإنما قيل لصاحب. صاحب، فالصاحب نعم صاحب القرآن الذي صحبه فيعرف أسراره ويعرف تفاصيله ويعرف عنه ما لا يعرفه غيره، ما لا يعرفه غيره. فإصحاب هو القرآن أصحاب. خلاص يا جماعة، نعم. فالعبرة ليست بالحفظ فقط، العبرة ليست بالحفظ فقط، لكن تأخذ 10 آيات. ومن أنفع ما استمعنا به من الشيخ حازم ربنا يحفظه ويبارك فيه، من أفضل ما استفدنا قوله: أنك تقرأ القرآن بأذن ماذا يريد الله من فلان. يعني سعد ابن علي سعد، ماذا يريد الله منه في سورة البقرة؟ مثلا محمد أمين حميدة حبيبنا الغالي، ماذا يريد الله منه في سورة طه؟ أختنا فلانة ماذا يريد الله منها في سورة النور؟ أختنا فلانة ماذا يريد الله منها في سورة الأحزاب؟ يعني تقرأ القرآن كأنه ما نزل إلا من أجلك أنت فقط، من أجل إصلاحك أنت، من أجل استخراج رشدات علاج تعالج به أمراضك وتعالج به واقعك وتعالج به مشكلاتك فتسعد به. فإنك مهما زعمت أن القرآن هو الذي يعني مفتاح السعادة، وأن القرآن هو مفتاح الراحة في الدارين، فإنك أبدا لن تصدق إذا كان عندك مشاكل ولم تحلها بالقرآن. يعني الذي جعل الرجل ملياردير الأمريكي يدخل في الإسلام لما وجد عاملا مسلما عنده يبتسم ووجهه بشوش، فقال له أنا أملك هذه المليارات ولا أملك هذه البسمة التي على وجهك. نعم لا أملك هذه البسمة. فقال له فما السر؟ قال في الإسلام. فأنت إذا دعوت غيرك للإسلام ولم تنتفع أنت بما تدعو، فمن باب أولى لم ينتفع غيرك. إذا دعوت غيرك ولم ينتفع فمن باب أولى لن ينتفع غيرك بما تقول. يبقى القرآن يا جماعة عايزين نعمل فيه إيه؟ خلاصة الكلام باقي معانا إن شاء الله 5 دقايق بإذن الله. خلاصة الكلام إنه نريد علاقة حقيقية مع القرآن، نريد فعلا فعلا استفادة من القرآن وتطبيق عملي، كأن القرآن صاحبك، كأن القرآن الهادي بتاعك، كأن القرآن هو المرشد بتاعك في هذه الدنيا، يرشدك إلى طريق الله جل وعلا، يحل لك جميع مشاكلك. تبدأ تسمع القرآن بأذن جديدة، تسمعي القرآن يا أختي بأذن جديدة، القرآن ده نازل لك أنت، القرآن ده نازل لك عشان يحل لك المشكلة اللي بينك وبين صاحبتك فلانة، وبينك وبين أختك فلانة، وبينك وبين والدتك، ولما زعقتوا مع بعض، ولما حصلوا على صوتك، ولما حصلوا التانية قالت لك وجهلت عليكي وقالت كلام من وراكي، ولما حصل ولما حصل كل هذه المشاكل وغيرها، المشاكل التي بينك وبين زوجتك، التي بينك وبين ابنك، أو بينك وبين بنتك، وبينك وبين صديقتك، هذه المشاكل وهذه المشاكل التي نواجهها في أيامنا وفي حياتنا صباح مساء، حلها في القرآن، محلولة في القرآن. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، الكتاب القرآن فيه كل شيء، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها الحل. فيبقى يا إخوة ويا أخوات، يعني خلاصة ما قلناه الآن، ذكرنا أمثلة عظيمة جدا لتضحيات الصحابة وتضحيات السلف في سبيل الجنة، ولكننا سألنا سؤالا وما زال السؤال مطروحا، وما زالت هذه علامة الاستفهام التي تدور في رأسي: ماذا قدمنا من أجل الجنة؟ ما التضحية التي ضحاها سعد بن علي سعد؟ ما التضحية التي ضحتها ابنة أمهات المؤمنين؟ التوبة طريقي، روعة القرآن، فخورة بنقاب، قدوة أم المؤمنين، محمد أمين، نور عبد المنعم، أمة الله، ثم باقي من معنا أمة الرحمن وبنت الإسلام. ما الذي قدمته فعلا؟ وما الذي قدمتيه فعلا من أجل الجنة؟ من أجل أنك إذا قيل غدا رحم الله فلان، نعم أيها الشيخ محمد، يعني ما هو صبرك؟ فين بصمتك؟ ضع بصمتك، وقعدنا نقول الكلام ده والكتب تؤلف والكلام ده، وفين الصغر اللي انت ماسكه؟ فين الواقع الذي تعيشيه يا اختي؟ فين اللي لو قيل فلانة ماتت او فلان مات ستفتقد، من اجل انه فلان هذا الذي كان يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا، فلما مات انكشف هذا الصغر وقيل رحم الله فلان كان يفعل ويفعل ويفعل. لكن الآن إذا قيل وبصدق، إذا قيل مات فلان أو ماتت فلانة، ما الذي حصل؟ ولا شيء. ما الذي كان يقدمه؟ من الذي سيحزن عليه؟ يعني هل إذا قيل غدا توفي فضيلة الشيخ مثلا حفظه الله، الشيخ مثلا أبو إسحاق الحويني، إذا قيل غدا توفي الشيخ أبو إسحاق الحويني، أو إذا قيل غدا توفي فلان أحد من أغمار الناس مثلي مثلا، فما الذي سيشعر به؟ ومن الذي سيبكي عليه؟ الدنيا والأمة ستبكي على الشيخ لما له من جهد، ولما أفنى عمره في دراسة الحديث وفي تنقيح الحديث الشريف وفي معرفة صحيحه من ضعيفه وفي شرح متونه وفي نفع الأمة به. فعندما يفتقد هذا الرجل، نسأل الله جل وعلا أن يبارك في عمره وأن ينفعنا وإياكم بعلمه، هذا الرجل إذا افتقد تحزن عليه الأمة كما حزنت على ابن باز وابن عثيمين والألباني وغيرهم من مشايخ الإسلام رحمهم الله جميعا. فهكذا، أما إن مات رجل أو ماتت امرأة من أغمار الناس، فإن الذي سيحزن عليها أهلها وفقط، أهله وفقط، ثم ما هي إلا أيام حتى تمر هذه الأيام اليسيرة بعد الوفاة، وتجد الكل يضحك ويبتسم، وربما ضحكوا وربما ابتسموا وربما فرحوا وفعلوا وفعلوا في المكان الذي مات به، في البيت، مات في الغرفة الفلانية، يفضلوا في وقت معين يتذكرون هذه الغرفة، إنه هذه التي مات فيها فلان، هذا المكان، هذا الكرسي، هكذا. لكن بعد فترة يسيرة جدا، بل ربما والله كانت أقل مما تتخيلون، رأيت شابا في مقتبل عمره في جنازة أحد أبويه يبتسم بعد الجنازة، يعني يدوب انتهينا من الجنازة ثم ذهبنا إليه في البيت وجدناه يبتسم، كان معه بعض أصحابه وابتسم، أو يعني ضحك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني لا تعتقد إنه حد هينفعك، لا أختك تنفعك ولا أختك تنفعك ولا والدك ولا والدتك ولا الكلام ده، إلا إن كانوا صالحين وتقبل رب العالمين شفاعتهم. أما غير ذلك فإن هؤلاء إن تذكروك اليوم فلن يتذكروك غدا. صاحبتك فلانة اللي أنت قاعدة معاها ليل نهار، أول واحدة هتنساكي وهتصاحب فلانة التانية، وجوزك فلان هيتجوز في التانية، ومراتك فلانة هتتجوز واحد تاني، ووالدتك هتنشغل بإخواتك ومشاغل الدنيا، ووالدك هينشغل بمشاغل الدنيا وهينشغل ببقية إخواتك، والدنيا هتعدي وأصبحت أثرا بعد عين، وخلاص انتهت القضية ولم يعد لك ذكر في هذه الدنيا إلا اليسير. وإن تذكروك ربما ابتسم بعضهم وقال رحم الله فلان كان وكان وكان. لكن يا جماعة الشاهد إنه أعمالك هي التي سبقت، الشاهد انه لابد من عمل، الشاهد انه لابد من صغر. فين صغرك في وسط اخواتك في الجامعة؟ فين صغرك في وسط عائلتك؟ فين فعلك وفين مجهودك في وسط اصحابك وفي وسط شلتك وفي وسط معارفك؟ فين الصغر اللي انت واقف عليه؟ اين الصحبة الصالحة؟ اين البيئة الايمانية؟ اين يعني نصرة الاسلام والمسلمين؟ اين اعمال البر والخير؟ اين اعمالنا من اجل الجنة؟ ما هو العمل الذي تظن أنه إن سئلت يوم القيامة ما هو أرجى عمل تظن أنك ستدخل به الجنة؟ يعني بعض المشايخ الشيوخ حسان ربنا يحفظه يقول كده، يقول إنه أرجى عمل أظن أن الله سبحانه ربما يتقبله مني وربما يدخلني الجنة بسببه هو بري بأمي. لم يقل لا دعوتي ولا صلاتي ولا فعلي ولا ولا ولا ولا أي شيء، ولا تعليم الناس العلم ولا الكلام ده خالص، وإنما قال لم هو قالها وأنا سمعتها منه، قال أرجى عمل أرجو أن ألقى الله به هو بري لأمي، هو بري لأمي. لا، الشيخ محمد حسان، الشيخ حسان حفظه الله. نعم خلاص يا جماعة، فهذا الذي نريده، ويعني إلى الله المشتكى، ونسأل الله جل وعلا أن يبارك في جهودكم، ونسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا الخير، ونعوذ بالله من الخذلان، ونعوذ بالله يعني أن نكون جسرا تعبرون عليه الجنة ثم يلقى به في النار. نسأل الله جل وعلا أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يجعلنا سبب لمن اهتدى إن شاء الله. زي ما قلنا يا شيخ محمد، علشان أنت كنتش موجود، إن شاء الله الجولة تم إلغاؤها اليوم، وإن شاء الله على أن تكون في موعدها في يوم الأربعاء القادم مع الساعة 9:30 إن شاء الله بتوقيت مصر، مع الساعة 9:30 إن شاء الله. وسيكون المحاضر الدكتور حازم شومان، شيخنا الدكتور حازم بإذن الله، والموضوع أنواع عذاب النار، تحت عنوان مش مجرد حريقة، النار مش مجرد حريقة. إن شاء الله سيكون الجولة، وإن شاء الله سيتم مراجعة الأبحاث في خلال هذا الأسبوع، ونرجو وجود تصميمات ونرجو وجود أشياء والدعوة إلى هذه الجولة مبكرا. يعني عايزين عدد بقى كبير إن شاء الله، عدد يكون كبير بحيث إنه فعلا يبقى لينا تأثير. يعني صعب جدا إنك لحد دلوقتي البحث عن أنواع عذاب النار، البحث عن أنواع عذاب النار، هيبقى البحث هو نفسه موضوع الجولة. يعني زي ما قلنا كده، عايزين عطائنا يبقى بنائي، يبقى احنا بنبحث في حاجة هي نفسها موضوع جولتنا، يبقى البحث هو نفسه ايه؟ موضوع الجولة، مش مجرد حريقة. هذا العنوان، العنوان مش مجرد حريقة. يا هذا أمر شرحه يطول، إزاي نكون علاقة مع القرآن؟ شيء يعني هذا أمر يطول، لكن عليك يعني الشيخ حازم شرحه، أنوار الطريق والقلب الرقيق والاتصال الوثيق والفهم العميق، دول الأربع كلمات بتوع الشيخ. لعل في بحث تقريبا أو يعني الشيخ له درس أو درسين متفرغين تقريبا تحت هذا العنوان، أو يعني في الكلام عن الجلسات القرآنية وغيره. الأخوات قالوا إنها جولة بس مفيش بحث، الله المستعان. لا إن شاء الله بحث، بحث وجولة إن شاء الله، بحث وجولة، ولسه قدامنا أسبوع كامل إن شاء الله. أنواع عذاب النار، نعم مع الدكتور حازم شومان المحاضر بإذن الله الشيخ حازم. نعم، الشيخ حازم قال أربع حاجات هتقدر تعمل بيهم علاقة مع القرآن، وهي مترتبة بترتيب للمبتدئين، ثم بعد ذلك يعني هي للشيخ ما شاء الله له كلام عالي جدا فيها، ومترتبة للمبتدئين يعملوا ايه، ثم لما تصير صاحب للقرآن، ثم بعد ذلك في درجة أعلى وهي إنك تصير أهل للقرآن. لا هي يعني الشيخ صراحة في تقريبا في الجلسات القرآنية أو الليالي القرآنية كان شرح، وكانت الأخوات فرغت الشرح ده وأظن موجود على الموقع يا شيخ محمد، أظن موجود على الموقع، لكن الشيخ معانا احنا بقى يعني ده شرح بيننا وبينه كده، سلسلة تانية بيننا وبين الشيخ، لعله في شرح سورة العنكبوت. نعم، طيب خلاص يا جماعة، إن شاء الله بإذن الله نلتقي على خير في الأسبوع القادم، نحاول إن شاء الله نجتهد في موضوع البحث. قلنا اللي هيرتب موضوع البحث الدكتور محمد عبد الرحمن، هيرتبه على موضوع الورش، يعني يكلف كل ورشة أو يكلف بقى كل الأخوات على حسب ما يعني يرتبها الدكتور محمد عبد الرحمن إن شاء الله. بحث في أنواع عذاب النار مش مجرد حريقة، عايزين نذهل الناس بالكلام عن النار وبتفاصيل جديدة عن النار ربما لا يعرفها كثير من المسلمين إن شاء الله. إن شاء الله يعني هذا الجهد وعلى الله الاتكلان، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك ومولاه. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.